الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: والتسليم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. والقول الصحيح أن التسليمتين كليهما أن التسليمتين من جملة أركان الصلاة، وليست التسليمة الأولى فقط، بل التسليمتان جميعا من جملة أركان الصلاة في الأصح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وتحليل والتسليم. ولا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة إلا بتسليم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال رحمه الله: وأما لفظ التسليم فهو من جملة العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله وبركاته، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، كما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم بقوله: السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. والعبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة.